بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 45 بعد 500 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم السؤال الأول: أذكر أمثلة على رؤية الملائكة في حال تشكلها في غير صورتها الحقيقية. وهذا هو إكمال لدرس الأمس، ونحن قلنا أنه إذا تشكلت الملائكة فإنه ممكن أن يراها الناس، وكما سنذكر اليوم في الأمثلة. فهناك حوادث كثيرة جدا حصلت في عهد الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعض أصحابه في الذين رأوا الملائكة. وهناك بحث لأحد الإخوة الأفاضل طلبة العلم، وهو الأخ زكريا الصلاحي حفظه الله، بعنوان صحابة يرون الملائكة، ونذكر إن شاء الله من هذا البحث نذكر باختصار ما تيسر من بعض الأمثلة. المثال الأول: سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شماله يوم أحد رجلين عليهما ثياب بيض ما رأيتهما قبل ولا بعد، قال يعني جبرائيل وميكائيل. جبرائيل وميكائيل، أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء جبرائيل وميكائيل على شكل رجلين، واحد عن يمينه واحد عن شماله. وجاء في البخاري هذا الحديث بزيادة، قال: يقاتلان عنه أشد القتال. الله أكبر، انظروا كيف حماية الله لنبيه، والله على كل شيء قدير. إنما هذه يعني اطمئنان للمؤمنين وتبشير للمؤمنين. قال الله: ما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم، لأن الله قادر على أن ينصرهم، لكن هذه اطمئنان للمؤمنين. فتنزل الملائكة تدافع عن الصحابة، تدافع قبل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يقاتلان عنه أشد القتال. فسعد بن أبي وقاص رأى جبريل وميكائيل على تلك الصورة التي كانوا عليها وهم على شكل رجال، عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وعن شماله يوم أحد. المثال الثاني: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت مع أبي عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده رجل يناجيه وهو كالمعرض عن العباس. يعني العباس جاء ومعه ولده عبد الله بن عباس، وابن عباس يرى رجلا آخر يناجي النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم معرض عن العباس ملتفت عنه. قال: فخرجنا من عنده، والعباس وجد في نفسه أن العباس لم يرى هذا الرجل الذي يناجيه النبي صلى الله عليه وسلم، ما رآه، لكن عبد الله بن عباس رآه. فقال العباس: ألم ترى إلى ابن عمك كالمعرض عني؟ قال: ما رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم اليوم كأنه معرض عني. فقلت: يا أبي إنه كان عنده رجل يناجيه. قال: أو كان عنده أحد؟ قلت: نعم، يعني ما رأى العباس. قال: فرجع إليه فقال: يا رسول الله، هل كان عندك أحد؟ فإن عبد الله أخبرني أن عندك رجلا تناجيه. قال: هل رأيته يا عبد الله؟ قال: نعم. قال: ذاك جبريل، وهو الذي شغلني عنك. رواه أحمد وسنده صحيح. ذاك جبريل وهو الذي شغلني عنك. إذن هذا الدليل على أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما رأى جبريل وهو متشكل في صورة رجل. المثال الثالث: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم انصرف وأخذ بيد عبد الله بن مسعود حتى خرج به إلى بطحاء مكة، فأجلسه ثم خط عليه خطا وقال له لا تبرح خطك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خط لابن مسعود أخذه معه بعد العشاء وخط له خط قال لا تبرح خطك، لا تتجاوز هذا الخط، فإنه سينتهي إليك رجال فلا تكلمهم فإنهم لا يكلمونك. قال ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أراد، فبينما أنا جالس في خطي إذ أتاني رجال كأنهم الزط أشعارهم يعني كالسودان أشعارهم وأجسامهم لا أرى عورة ولا أرى قشرا وينتهون إلي لا يجاوزون الخط، طبعا هؤلاء كانوا من الجن والله أعلم، لا يجاوزون الخط ثم يصدرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من آخر الليل، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءني وأنا جالس فقال لقد أراني منذ الليلة، ثم دخل علي في خطي فتوسد فخذي فرقد، وكان إذا رقد نفخ، فبين أنا قاعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوسد فخذي إذا أنا برجال عليهم ثياب بيض الله أعلم ما بهم من الجمال، فانتهوا إلي فجلس طائفة منهم عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة عند رجليه، ذلك الأول الذي رآهم الأول هم من الجن، أما هؤلاء الرجال الذي عليهم الثياب البيض فهم من الملائكة، جاءوا والنبي عليه الصلاة والسلام مضطجع ومتخذ لفخذ بن مسعود كالوسادة متوسد فخذه، وجلس بعضهم عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم عند رجليه، ثم قالوا بينهم يتحدثون فيما بينهم وابن مسعود يراهم ويسمعهم، قالوا ما رأينا عبدا قط أوتي مثل ما أوتي هذا النبي، إن عينيه تنامان وقلبه يقضان، وهذه من ما اختص به الأنبياء أنها تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. فقالوا لبعضهم قالوا اضربوا له مثلا، اضربوا لهذا النبي مثلا، قال فقال مثل سيد بنى قصرا ثم جعل مأدبه ودع الناس إلى طعامه وشرابه، فمن أجابه أكل من طعامه وشرب من شرابه، ومن لم يجبه عاقبه أو عذبه، يعني ضربوا له المثال قالوا مثل هذا الرجل مثل سيد بنى قصر ثم جعل بعد نهاية البناء مأدبه في البيت في هذا القصر ودع الناس إلى هذا الطعام، فالذي يجيب يأكل من الطعام والذي لا يجيب لا يأكل من الطعام، وهؤلاء هذا المثل الذي ضربوه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ارتفعوا يعني قاموا واستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما سمعت ما قال هؤلاء؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال هم الملائكة، قال هم الملائكة، تدري ما المثل الذي ضربوا؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال المثل الذي ضربوا أن الرحمن خلق الجنة وبناها ودعا إليها عباده، الله سبحانه وتعالى بنى الجنة بمعنى أنه خلق الجنة وبناها ودعا إليها الناس، دعا إليها الناس، فمن أجابه دخل الجنة ومن لم يجبه فقد عذبه، من لم يجبه فقد عذبه. والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يدعو الناس إلى الإسلام ويدعو الناس إلى الدخول في هذا الدين، فالذي يجيب النبي صلى الله عليه وسلم ويكون من المجيبين له هذا يدخل الجنة، والذي يستنكف ويستكبر والعياذ بالله يكون من أهل النار. هذا مثل يعني جعله أو وضحه النبي صلى الله عليه وسلم وضربته به الملائكة هذا المثل للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.